الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذه بداية شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ذلكم الكتاب المبارك الذي عظم نفعه وكثرت فائدته وتعددت استفادة الناس منه في مشارق الأرض ومغاربها، حتى إن أغلب بيوت المسلمين دخلها هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين. وسماه رحمه الله بهذا الاسم رياض الصالحين، والرياض هي البساتين والمشتملة على أنواع النباتات وصنوف الزروع التي تبهج الناظر وتدخل السرور على المشاهد والمطالع. وأهل العلم يعتبرون المؤلفات العلمية النافعة بمثابة البستان البهيج المشتمل على الثمار العديدة والقطوف الجميلة والجنى الطيب. وما من شك أن الكتب العلمية المستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي بهذه الصفة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أي مجالس العلم والحلال والحرام التي يبين فيها الأحكام وتوضح. ولهذا درج جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى تسمية مصنفاتهم بهذا الاسم، مثل رياض الصالحين، الرياض الناظرة، الروض المربع، بستان العارفين، إلى غير ذلك من الأسماء التي وضعها أهل العلم عناوين لمصنفاتهم، لأن المؤلفات العلمية بمثابة الرياض البهيجة والبساتين الزاهية المشتملة على أنواع الثمار وأطايب الأكل. وقد كثر ثناء أهل العلم على هذا الكتاب العظيم المبارك والوصية بقراءته والاستفادة منه، ولا أطيل في نقل أقوالهم، لكنني أكتفي بنقل واحد للإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء. يقول رحمه الله: نسأل الله علما نافعا. تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولم يأتي نهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي وأذكاره، تفلح وتنجح. بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه بمقدمة بين فيها مضامين هذا الكتاب ومحتوياته وطريقته رحمه الله تعالى في جمعه وتصنيفه. فقال رحمه الله في تقديمه لكتابه وفي مقدمته لكتابه رياض الصالحين، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، إلى آخر المقدمة، حيث قال رحمه الله تعالى: ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذه المقدمة أيها الإخوة المستمعون بدأها رحمه الله أولا بذكر ملخص لحال هذه الدنيا وما فيها من الصوارف والشواغل أيضا تتبع الناس للحظوظ مما يشغل الإنسان عما خلق لأجله ووجد لتحقيقه. ولهذا أورد تلك الأبيات التي تبين حال الفطنة من عباد الله الذين لم تشغلهم الدنيا عما خلقوا لأجله وعبادة الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بنى على ذلك رحمه الله أن كانت هذه حال الدنيا ونحن خلقنا فيها للعبادة، عبادة الخالق سبحانه وتعالى، فإن الواجب على كل عبد أن يسلك بنفسه مسالك أولي النهى والأبصار بحيث يتأهب ويستعد ويجتهد في العمل والتقرب والتأدب بآداب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فذلكم دفع المصنف رحمه الله تعالى إلى جمع هذا المختصر ليفوز بالدلالة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام: ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، كما في الحديث الذي ساقه رحمه الله. فجمع هذا المختصر من الأحاديث الصحيحة المشتملة على ما يكون طريقا للآخرة ومرشدا للآداب الباطنة والظاهرة وجامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين. فجمع ذلكم والتزم رحمه الله تعالى أن ينتقي هذه الأحاديث بحيث تكون أحاديث صحيحة، وأيضا يضيفها إلى مصادرها المشهورة ويبوبها، يقسمها تقسيمات بديعة نافعة. فأجاد رحمه الله تعالى وأفاد بما يرجو رحمه الله تعالى أن يكون الكتاب لقارئه والمستفيد منه والمعتني به سائقا إلى الخيرات وحاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعظم ثواب الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الجهد العظيم المبارك في تصنيف وتأليف هذا الكتاب، وأن ينفعنا جميعا بهذا الكتاب وبما حواه من خير عظيم وفضل عميم، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.